سمعت شيخ. يقول السائل: نحن عندنا مشروع عسكري ولمدة 5 أيام متتابعة على مسافة تبعد عن المدينة 60 كيلومتر تقريبا، والعمل يكون على مدار الساعة، فهل يجوز لنا يا سمحت الشيخ القصر والجامع في ذلك؟ هايل. يقول السائل: نحن عندنا مشروع عسكري ولمدة 5 أيام متتابعة، ومسافة هذا المشروع عن المدينة 60 كيلومتر تقريبا، والعمل على مدار الساعة، فهل يجوز لنا يا سمحت الشيخ القصر والجامع للصلاة؟ لا، صلوا 4، لأن هذا هو سفر، سفر 80 كيلو تقريبا، فعليكم أن تصلوا 4. نسأل الله جميع التوفيق. نعم.